www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي الغار جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وأعالي برعاية MTN. يا سلام يا سلام، لأننا نعيش لحظات في ذكرى أستاذنا الفنان الكبير عبد العزيز محمد داود، ذكراه نمرة 26 أو 27 إذا عدينا بطريقة أخرى، 84 2011، 4 أغسطس، هذا الشهر تمر ذكرى رحيل. ولكن عبد العزيز ظل معنا لأنه ظاهرة فنية فريدة، وعبد العزيز درس للناس الدايرين يغنوا، درس جد. الشباب اللي عايز يغني يدرس، إنه ولا الكلمات ولا الألحان ممكن تعمل فنان إلا إذا كان يملك القدرة ويملك الإمكانية، ودي الحاجتين، الإمكانية في الأول وبعدين القدرة على استخدام الإمكانية. يعني ممكن يكون عندك إمكانيات لكن قدراتك أو تعليمك أو تدريبك ما ساعدك، وممكن يكون عندك قدرات لكن ما عندك إمكانيات. في كثير من الأحيان أهل القدرات رغم الإمكانيات القليلة ينجحوا، وأهل الإمكانيات الكبيرة لأنه ما عندهم القدرات ما بينجحوا. عبد العزيز عليه رحمة الله كان عنده الحاجتين، كان عنده الإمكانيات يعني الصوت المعبر الإحساس الرائع، وكان عنده القدرة وعنده فهم قواعد الغناء السوداني، فاهم القاعدة بتاعت الغنى، لأنه أي غنى له قواعد. الغنى ما أصوات، الغنى أصوات تستخدم لإظهار فنون، وهذه الفنون لها قواعد. فعبد العزيز فنان فهم قواعد الغناء السوداني، فهمها في طفولته في بربر لما ظهر زنجار، عشق زنجار غنى له، لما جاء العاصمة استوعب كل ما جرى فيها. واحد بدأ بالغناء الخفيف ولكنه انتهى إلى إبداعات مع بوري محمد دفع الله من الغناء التقيل الرائع، وبعدين مشى غنى في الحقيبة فأظهر كل السمات الفنية لحقيبة الفن، غناها بطريقة رائعة جدا لم يخالف فيها، ولكنه اكتشف مكنون هذا الغناء الجميل. عبد العزيز عليه رحمة الله كان، وبرضو أقول تاني، دليل على أنه المطرب ينجح بالأداء الصوتي بتاعه، لأنه الأداء الصوتي هو بس ده فن المطرب. الشاعر على كيف، الملحن على كيف، لكن المطرب ده صوته هو الأداء بتاعته، زي لاعب كرة القدم رجله الأداء بتاعته، ما عنده حاجة تانية يعملها، يعني يصنع عيدان مثلا ما عنده، المهم أنه يعرف يستخدم القدرة بتاعته. أنا ما عايز أطول في هذا الكلام لأنه ممكن أكون قلته أكتر من مرة، ولكن عايز أبدأ بأغنية. أول حاجة رحبت بعزة بنت أخوي. ازيك عزة؟ سرحت، الله يخليكي. أنا طبعا سعيد جدا معايا عزة عبد العزيز وحساهم معانا وحتغني لنا أيضا، ولكن قبل كده حيغني لنا عصام محمد نور. مساء الخير، تحية لكم وتحية لذكرى عبد العزيز. سيدي من أشجار الهوى طالبين رضاك تمصب الخير اسم سعد مزا يمسيك يا جميل هايل هذه الافتتاحية والتحية لأمير الغناء عبد العزيز محمد داوود. وعبد العزيز ده زي ما قلت لكم بدأ بالغنى الخفيف وبعدين انتهى طبعا إلى الرواية التقيلة دي. ولما كان في مطبعة عبد الله مرغني ده راجل زعيم من الحركة الوطنية السودانية كان يغني أغنيات زنجار. لكن ونحن بنتكلم عن الغنى الخفيف عن عبد العزيز لابد نذكر إنه أول أغنية خفيفة انشهر بها كانت مجارة لأغنية بتاع الزنجار اللي هي بعيد الدار اللي هي حبيب الروح قلبي سمير ولكن أنا عارف في ضميره حبيب. دي كانت البداية ولكن بعد كده له روايع من الغناء الخفيف. طه سليمان هيغني معك من يا طه؟ صباح انت وصباح هتغنوا سوا؟ هتغنوا ايه؟ طولت ما رديت؟ يا زاهية يا زاهية يا زاهية يا زاهية الله علي الله علي. فيها شيء من فيها شيء من المرح ده الغنى المرح. يلا ورونا المرح بقى. يا زاهية يا زاهية قلب الشيخ ديدي يا لاهية يا لا لا لا يا عبسي الليلة وسفي سيب فيلا وسيب فيلا البرنامج ورحنا عمل غنى يا زاهية يا لاهية، لكن شوف عبد العزيز روحه عملها يا زاهية يا لا لا، دخل مرح عملها جبتي مش جبتي، يعني عمل مرح في المطلع بتاع الأغنية. ده ما عمل الملحن ولا عمل الشاعر، ده عمل الإبداع بتاع عبد العزيز اللي عملناه دلوقتي. نمرة اتنين، هو كان لما يطلع يغني في الحفلة سواء كان في حفلة عامة أو في بيت عرس لابد يبدأ أول حاجة يشغل الجمهور ويدخلوا معاهم في جو بتاع مرح، يعني يهزر مع عدو يهزر مع عدو الفرقة شغالة. يعني مرة في المسرح هنا قال له واحد قال له أنا من شجوني، قال له أنا مالي. يا ود البنا دخلنا في عالم عبد العزيز معاك بالله، هتغني لنا شنو؟ من زمان يا اخي، من زمان فعلا، اي من زمان. فيه أشعار يتعذب ضميري كل حرب كتبته من أعماق شعوري كل حناني في ضيق صدوري افتكرت يرد رسالتي طمني خطاب خطاب ما خطر في بال يا سيدي بعتاب عتاب نساء أول مرة أراني بشباب شباب وكل ما تلل يزيد يا بيبيه حبيبي كل ما تلل يزيد يا بيبيه كنت شايف الجنة في نظرة عينيه شايف الجنة في نظرة عينيه وكل أسباب السعادة اللي كنت بتمناها ليه حبيبي كل أسباب السعادة اللي كنت بتمناها ليه الهنية حاول يخفي شعور يدلل علي من زمان من زمان أنا من زمان يخفي من زمان أنا من زمان ومن زمان من زمن مستني عودة أحسنت يا ود البنا. أستاذ عبد العزيز مرة أخذ ما بنسى ليلة كنا تايهين في سمر وخفف الإيقاع عمل ما بنسى ليلة كنا تايهين في سمر الزهور أنا وإنت والنيل والقبر ما بنسى ليلة. الناس قالوا خفف جدا، لكن الله يرحم علي المجال اكتشف اللحن، يعني مش خفف، لا اكتشف اللحن، عمل نقل اللحن وخففه. ودي طبيعة في أستاذ عبد العزيز لما يغني من القديم يغني خفيف، يعني برضو خفف جدا لي زمن بنادي هنسمعها من بيتنا عزة عبد العزيز ونستعد بها تلك الذكريات. Yeah. هذا البرنامج. وفي مدرمان حليل مجلسنا الحياة والعفاف حارسنا درسنا ليش دار الحنا غرسنا يا عيني يا نادر قبل طه قال لك في شمبات لكن ناس ام درمان يغنوا لي ام درمان وناس شمبات يغنوا ناس الدامر يغنوا لي الدامر في الدامر حليل مجلس طولت ما رديت بعدين معك لو جيت منو جايينا أرواعتم شريف وين؟ جنبك. يا انت ما جنبي دايما. ها تقول شنو يا شريف؟ نقول كفايه كفايه كفايه. كيف ده لنا غني لسه؟ لا لا غني. اي اغنيه اسمها كفايه؟ طيب يلا. شكرا يا شريف. ونحن في ذكرى عبد العزيز محمد داود برضو نقول يا حليله ويا حليل زملائه العظماء الذين أسسوا لنا هذا الفن الغنائي الجميل جدا والذين أبدعوا. يا حليل برعي، يا حليله فعلا، ويا حليل أحمد المصطفى، ويا حليل عثمان، ويا حليل التاج، ويا حليل الكاشف، ويا حليل عبد الحميد، ويا حليل الشفيع، يا حليل كلهم، يا حليل دوام بطراهم. Yeah. الفاظ ومحبة يلتان وحبة الفؤاد اللي هم حبة القريب اللي هم شفة الجريح كانوا أطباء شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا للشباب جميعا، شكرا لعز عبد العزيز الذين ساهموا في هذه الذكرى، لأستاذنا الفنان الكبير عبد العزيز محمد داود الذي سيظل اسمه خالدا في الوجدان وفي تاريخ السودان. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.